الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة. هذه القاعدة في هل يجب الالتزام باللفظ أو لا يجب الالتزام باللفظ، هل يجب الالتزام باللفظ الوارد عن الشارع أو لا يجب الالتزام به؟ قسم المؤلف الألفاظ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الكلام الذي يراد لفظه ومعناه، فهذا لا بد أن يؤتى به بنفسه، ولا يصح لنا أن نأتي بلفظ آخر لا باللغات العربية ولا بغيرها. ومن أمثلة هذا القرآن، ما يجينا واحد يقول أنا سأقرأ ترجمة معاني القرآن معاني الفاتحة في الصلاة، يقول ما تجزئك صلاتك. لماذا؟ لأن اللفظ هنا مراد لذاته ولمعناه. ومثل في الأذان، ما يجينا واحد يقول العجم لا يفهمون الأذان العربي فنؤذن بلغتهم، يقول هذا اللفظ مراد لذاته ولمعناه، بالتالي لا يصح أن نغيره. النوع الثاني: اللفظ الذي يراد معناه أصالة، وكذلك يراد لفظه لكن عند القدرة عليه، فحينئذ الأصل أن يؤتى بذلك اللفظ، ولكن من عجز عنه فلا بأس أن يأتي بترجمته. ومن أمثلته لفظ التكبير، لفظ النكاح، كلفظ النكاح في عقد النكاح، الأصل أن نأتي بلفظ النكاح بالعربية كما هو مذهب أحمد والشافعي، بالتالي لا يجزئ لفظ آخر إلا من عجز عنه. ومثل في ألفاظ اللعان، من كان يعرف العربية لا بد أن يأتي بلفظ اللعان العربي بالعربي، ولا يأتي بلفظ آخر، بخلاف من عجز عنه فحينئذ ينتقل إليه. النوع الثالث: الكلام الذي لا يراد لفظه وإنما المقصود منه المعنى، فهذا يأتي بأي لفظ سواء كان قادرا على اللفظ الوارد في الشرع أو غير قادر عليه، مثل لفظ البيع، ليس مرادا لفظ البيع لذاته، لا يراد اللفظ ولا يراد، وإنما المراد المعنى، فحينئذ يجوز التعبير عنه بأي لفظ سواء كان قادرا عليه أو كان عاجزا عنه. قال المؤلف: فإن قصد المتكلم بذلك اللفظ المعنى الشرعي أخذ به إن كان يعرف معناه. مثال هذا: لو جاءنا أعجمي لا يتكلم العربية ولا يعرف منها حرفا، ورد على سعيد وقال له: سعيد تكلم معي، ردد معي الكلام، قل زوجتي طالق. هذا المسكين قال: زوجتي طالق، تطلق زوجته، يقول هو لا يقصد الطلاق ولا يريده، وإنما يريد ولا يعرف معناه، فحينئذ لا يؤاخذ به. لكن لو كان يعرف معناه فحينئذ يؤاخذ به. جاءه قال: أريد أن أطلق زوجتي بالإنجليزي، فقلت: قل بالعربي طلق زوجتك، فهنا قصد الكلام وعرف معناه فيؤخذ به. أما في الحالة الأولى فهو لم يقصد الكلام ولم يعرف معناه فلم يؤخذ به. قال وإن قصد خلافه لم يؤخذ به إن حرم، لأنه إعانة على المحرم، وإلا لم يقبل حكما إلا بقرينة. الأحكام منها ما هو ديانة ومنها ما هو حكم وقضاء، قد تختلف في بعض المسائل. مثال ذلك طلق الزوج زوجته ثم جحد ذلك ولم يكن عند الزوجة بينة، القاضي ماذا يحكم به؟ يحكم ببقاء النكاح ووجوب بقاء المرأة مع الرجل، هذا من جهة الحكم. طيب من جهة الديانة، وليجب عليها أن تفتدي منه بالخلع. قال وإن لم يقصد شيئا، أي إذا تكلم بالكلام ولم يقصد به معناه، فحينئذ هذا هازل. طيب ما أحكام الهازل؟ وبالنسبة لأحكام الله وبمثابة الجاد كما في الطلاق، إلا إذا كان يفضي إلى إبطال حق الغير، حينئذ لا يؤاخذ به إلا إذا كان هناك بينة. القاعدة الحادية عشر: من وجب عليه فرض هل يجوز له أن يتنفل بجنسه؟ مثال ذلك عليه قضاء من رمضان، هل يجوز يصوم يوم عرفة؟ وهل يجوز له أن يصوم في شهر شعبان؟ نقول إن كان الفرض موسعا جاز له التنفل، وأما إذا كان الفرض مضيقا لم يجوز له، كمن كان عليه 4 أيام من شهر رمضان الماضي، عنده عليه 20 يوم من شهر رمضان الماضي، ويوم جي يوم 10 قال أنا أريد أن أصوم تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، إيش نقول؟ ولا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الفرض لم يعد وقته موسعة، بالتالي لا يجوز له أن يتنفل بصيام من جنس الصيام المفروض عليه. ومثل هذا في الحج: من وجب عليه الحج ما يجوز له تنفل حج وجامع في أثناء حجه، وجب عليه أن يقضي الحج، فلما جاء السنة القادمة قال أنا هذا حجي تنفل وسأؤخر حج القضاء، يقول هذا بيعتبر بمثابة الواجب المضيق وبالتالي ما يجزئه. ومثله في الصلاة: إذا لم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار قليل، باقي على أذان الظهر 6 دقائق، يا الله تكفيه صلاة الظهر ولم يصلي الظهر بعد، قال أنا أريد أن أصلي نافلة، يقول لا ما يجوز لك، صلي الفرض الآن، لأن يعني الفرض هنا مضيق. لكن لو بقي وقت كثير، باقي 1.25 ساعة على أذان العصر، يمكنه أن يتنفل. ومثل هذا مسألة ما لو أقيمت الصلاة المفروضة، حينئذ أصبح واجبا مضيقا بالنسبة للمصلين، ومن ثم لا يجوز لهم أن يتنفلوا. قال القاعدة 12: إذا وردت العبادة متنوعة، يعني بصور متعددة مختلفة، جاز فعل العبادة بأي نوع منها؟ طيب مثال ذلك في الأذان: والإقامة. في أذان بلال تثنية الأذان بلا ترجيع وإفراد الإقامة، وفي أذان أبي محذورة تثنية الأذان والإقامة مع وجود الترجيع في الأذان. ماذا نفعل؟ نقول يجوز أي وجه بلا حرج. طيب ما هو الأفضل؟ قال ظاهر كلامهم أن الأفضل المداومة على نوع واحد، وقال الشيخ بل فعل جميعها في أوقات. وينبغي أن يقال بأن ما ورد في الشرع استحباب المداومة فيه على صفة، فينبغي المداومة على تلك الصفة، مثل بلال، مثل الأذان. بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولازم صيغة واحدة، فنقول الأفضل المداومة على هذه الصيغة، وإن كانت الصيغة الأخرى جائزة لأن بلالا داوم عليها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان مؤذنه. ومثل في دعاء الاستفتاح. لكن إذا كانت العبادة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها أن تفعل على أوجه متعددة، فحينئذ الأفضل أن ينوع بينها، مثل ركعات الوتر، مرة فعلها بإحدى عشرة، ومرة بتسع، ومرة بسبع، ومرة بخمس، ومرة بثلاث، فحينئذ الأفضل أن ينوع بينها. هل يمكن أن يجمع بينها؟ مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد سبحانك، وورد اللهم باعد، وورد وجهت وجهي، فهل يمكن نجمع بينها أو نقتصر على واحد؟ ومثل في التشهد، تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس، نجمع بينها؟ ومثل في الأذان، أذان أبي محذورة وأذان بلال، نقول الأفضل عدم الجمع لأنه لم يرد دليل بمشروعية الجمع. لما جينا واحد يقول هذا أكثر في دعاء الاستفتاح بجمع بينها ليكون أكثر، قل هذا لم يرد في الشرع، والأفضل الاقتصار على ما ورد في الشرع. القاعدة الثالثة عشرة، إذا وجد أثر لشيء معلوم أحيل الحكم عليه دون غيره. يمكن نصوغ هذا بصياغة أوضح، فنقول إذا وجدنا أثرا ووجدنا علة، فحينئذ ننسب الأثر لتلك العلة إذا لم توجد علة أخرى. مثال هذا، وجدنا طيرا صيدا فيه سهم، فالأصل أن موت الطير بسبب ذلك السهم، هنا وجدنا أثرا وهو موت هذا الطير، ووجدنا معه علة وهو السهم، فحينئذ ننسب موت الطير إلى ذلك السهم فنقول بإباحته إذا لم يوجد معه علة أخرى. لكن لو وجدنا معه علة أخرى فحينئذ نتردد في النسبة، كمن وجد الصيد وعنده كلبان أحدهما معلم والآخر غير معلم. فحينئذ لا نحيل الحكم إلى أحد السببين حتى نتيقن الحال. ومثله من رمى بالسهم ثم وجدنا طيرا قد سقط في الماء ومعه أثر السهم، فيمكن أن يكون موته من السهم ويمكن أن يكون موته من الغرق، فحينئذ نمنع منه. لماذا؟ لأننا هنا وإن وجدنا علة إباحة لكن وجدنا معها علة تحريم. عندنا شخص قبل أن ينام داعب زوجته ثم نام، فلما استيقظ وجد بللا، فهل نقول هذا احتلام فيكون منيا يجب عليه الغسل، أو نقول هذا مذي ناتج عن المداعبة؟ فنقول هنا وجد سبب يقتضي خروج المذي، وحينئذ ننسبه إليه، ومن ثم لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء ويكون نجسا. القاعدة الرابعة عشر: إذا وجد شيء من أحد اثنين لا يعلم عينه لحقهما، وفي بعض فروعها خلاف، إذا وجد شيء، مراد بالشيء هنا يعني سبب، للحكم، سبب للحكم. إذا وجد سبب للحكم من أحد اثنين ولا يعلم عينه، عين سبب الحكم، هل هو من الأول أو من الثاني، فحينئذ ننسب الحكم إلى هذين السببين. يمثل له في مسألة النسب: إذا وجد مجهول نسب ادعاه اثنان ولم يكن لأحدهما بينه نسبناه إليهما، ومثل في مسألة الدعوى: اختلف، وجد عندنا سلعة ادعاها رجلان وليست السلعة في يد أحدهما، وكان مع كل واحد منهما بينه، فحينئذ نقول يقتسمانها. نجيب مثال أوضح: نام اثنان في ثوب واحد، لبسه الأول ونام فيه ثم لبسه الثاني ونام فيه، ثم بعد ذلك وجدنا أثر احتلام في ذلك الثوب، وجداه من ليغتسل الأول ولا الثاني، نقول يجب عليهما الغسل، لأنه يعني وجد سبب الحكم من أحد اثنين لا يعلم عينه، فحينئذ يلحق الحكم الاثنين. ومثله عندنا اثنان سمعا صوت ريح خرج من احدهما ولا يعلم من هو منه، كل منهما ينفيه عن نفسه، بالمذهب انه يجب عليهما ان يتوضعا. لماذا؟ لانه وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه وبالتالي يلحقهما. وهناك من يقول بأن الأصل هو الطهارة، وبالتالي لا نحكم بارتفاع الطهارة بناء على وجود سبب لا نتيقنه، القاعدة الخامسة عشرة: إذا أعمل أصل آخر لم يلتفت إليه في تغييره ولزم تغيير أصل أو ظاهر. لعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن هذه القاعدة في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ويردها إلى دينها ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم انشر العلم بين أفراد الأمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.